بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر ربيع الثاني من عام 41 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي لنتابع القراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه وجميع المسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عنها الفزع. قاله ابن عباس وغيره، وذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال ابن جرير رحمه الله: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم الملائكة. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. قال ابن كثير رحمه الله: هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. قال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل، وأمر الله تعالى به. وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وأمر الله تعالى به، وسمعت كجر سلسلة الحديد على صفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأربعة أمور. الأول، هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله تعالى الرد على من يعبدون غير الله، من يشركون بالله معه الملائكة. فهو في الباب السابق رد على من يشركون بالله مخلوقا، وكان سياق الآيات والأحاديث التي ذكرها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي المعبودين الذين يعبدون من دون الله ويدعون من دون الله، فبين أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، فما دونه من باب أولى. إذا كان أفضل الخلق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإذا كان أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يدفع عن نفسه ما أصابه يوم أحد من البلاء ومن كسر رباعيته ومن شج وجهه ومن قتل أصحابه وغير ذلك من البلايا التي أصابته ولم تجب دعوته، فغيره من باب أولى. وفي هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله ما جاء في خوف الملائكة رضي الله، في خوف الملائكة عليهم السلام. فالملائكة هذا الخلق العظيم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء الملائكة الذين هم من هم في قوتهم وفي عظمتهم وفي طاعتهم، ومع ذلك هم يخافون الله ويخشونه ويصيبهم خوف في حينما يسمعون الوحي. وهذا يدل على أنهم وهم بهذه الصفة لا يصح أن يصرف لهم شيء من العبادة، أنهم لا يدعون لا يعبدون لا يستغاث بهم لا يطلب بهم، لأنهم مشغولون بطاعة الله، ولأن طلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هذا من الشرك. ولأن من هذه حاله من الخوف فإنه لا يصح أن يكون معبودا. فالمؤلف رحمه الله ذكر أولا قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما معنى فزع؟ فزع يعني زال عنها الفزع، الفزع يعني زال عنها الفزع. قالوا ماذا قال ربكم، يعني يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم. والفزع الذي أصابهم هو فزع أصاب قلوبهم فأصيبوا بغشية عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى بالوحي، فلما زالت عنهم هذه الغشية قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، ثم أجابوا قالوا الحق. قالوا الحق يعني قالوا إن الله قال القول الحق أو قول الله هو الحق. فهذا يبين أن الملائكة لا يصح أن يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف هنا وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأربعة أمور. ما الآيات هذه؟ ماذا يقصد؟ أين الآيات؟ هو ذكر آية حتى إذا فزع عن قلوبهم، ثم قال هذه الآيات تقطع عروق الشرك بأربعة أمور. هذا فيه إشارة للآية التي قبل هذه الآية، الآية التي قبل هذه الآية، ويقول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسنرى الآن ما هي هذه الأمور الأربعة التي تقطع عروق الشرك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأربعة أمور. الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض لا ينفع ولا يضر، فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. طيب أين الدليل على هذا الأمر؟ قال لا يملكون مثقال ذرة، أين الدليل؟ الآية التي قبل هذه قل ادعوا الذين زعمتم من دون لا يملكون مثقال ذرة. الثاني قوله وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، أي وما لهم شرك مثقال ذرة في السماوات والأرض. نعم. الثالث قوله وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم، وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وآخرتهم. الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد إلا إذا أذن له، كما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم شفاعة الشفعاء، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم سبحانه وتعالى عما يشركون، والمشرك منفية الشفاعة في حقه، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه، وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله، وذلك هو الشرك الأكبر الذي ينافي الإخلاص. نرجع الآن ننظر ما الأربعة الأشياء المنفية عن المعبودين. الأول الملك، الذي يسأل شخصا آخر أو يعبد أحدا لا بد أن يكون هذا المعبود مالك لما يسأله، لا بد أن يكون مالكا لما يسأل. يعني كيف تسأل شخص لا يملك شيئا؟ إذن لا بد أن يكون مالكا، وإن لم يكن مالكا لا بد أن يكون شريكا في الملك، له شراكة في الملك. فإن لم يكن مالكا ولا شريكا فقد يكون معينا وظهيرا لمن يملك، فيكون معين لمن يملك فيسأل، لأنه يعين من يملك فيسأل الحاجة. وهذه كلها منفية في الآيات. نقرأ قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، هذا النفي الأول، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. اثنين وما لهم فيهما من شرك، أيضا ليسوا مشاركين من شيء في السماوات والأرض، فهم لا يملكون ولا يشاركون في الملك، بل الملك لله وحده، الله عز وجل هو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض. فالمعبودات لا تملك ولا تشارك الله عز وجل في الملك. وما لهم فيهما من شرك، ثم قال وما له منهم من ظهير، الله عز وجل ليس له ظهير ولا معين يعينه في تدبير هذا الكون. فإذا كانت هذه المعبودات لا تملك ولا تشارك في الملك ولا تعين، فكيف تعبد؟ كيف يطلب منها؟ قد يقول العابد نعم هي لا تملك ولا تشارك في الملك ولا تعين المالك وهو الله عز وجل، ولكن نتخذهم شفعاء يشفعوا لنا عند الله. أيضا هذه الرابعة قد أبطلت بقوله تعالى في الآية التي بعد هذه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة لا يملكونها ولا يستطيعون أن يشفعوا، لأن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله. فإذا كان هذا الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، فلماذا تطلب منه الشفاعة؟ إذن هم ليسوا مالكين ولا مشاركين ولا معينين ولا شفعاء، لأنه لا يستطيع أحد أن يشفع إلا من بعد إذن الله عز وجل، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهنا قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كانوا لا يملكون حتى الشفاعة، بل الشفاعة لله عز وجل لقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وسنفصل إن شاء الله أكثر في درس الغد، عصر الغد إن شاء الله، في الشفاعة، ونرد على بعض هذه الشبهات. لكن هنا ذكر الأربعة الأمور التي تقطع عروق الشرك، لأن الذي يشرك ويدعو غير الله هو يعتقد أحد هذه الأربعة، ولا بد أن يكون في المعبود واحد من هذه الأربعة. فإذا كان المعبود لا يملك شيئا من هذه الأمور الأربعة، فهو ليس مالكا ولا شفيعا ولا لا ليس مالكا ولا شريكا ولا معينا ولا شفيعا، لا يستقل بالشفاعة، فلا يصح أن يعبد ولا يصح أن يدعى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم وهم الملائكة، حتى الملائكة لا تشفع إلا بعد إذن الله عز وجل. فزع عن قلوب، زال عنها الفزع، قالوا: ماذا قال ربكم؟ يقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ أو قالوا جبريل، قالوا: الحق، الله يقول الحق وقوله الحق وهو العلي الكبير. فهذه الآية التي قال العلماء إنها تقطع عروق الشرك، تنفي كل شبهة للمشرك الذي يدعو غير الله. فالمدعوون لا يملكون شيئا من خصائص الربوبية، لا يملكون شيئا مما يختص به الرب سبحانه وتعالى من هذه الأمور، وإذا كانوا كذلك فلا يصح أن يدعوا من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا يعني الشفيع، الشفيع قد يقول شخص: أنا أطلب منه الشفاعة ولا أعبده. فنقول إن هذا الطالب للشفاعة في الحقيقة أنه ما طلب الشفاعة من هذا المعبود إلا لأنه يرغب إليه ويحبه ويخافه ويرجوه، وهذه أنواع من العبادات، فهو اعتقد فيه القدرة على الشفاعة، فهذا نوع من التقرب. وهؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئا، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فقال: وما نرى معكم شفعاءكم، حتى الشفعاء الذين كنتم تستشفعون بهم وتطلبون منهم الشفاعة فهم قد تخلوا عنكم، لأنهم لا يملكونها ولا يستطيعونها ولا يشفع أحد إلا من بعد إذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع حرفها فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وخوفا، لا سيما عند سماع كلامه تعالى، لأن قوله إذا قضى الله الأمر أي بكلامه ووحيه إلى جبريل. قوله في السماء يدل على العلو، ففيه إثبات كلام الله وعلو الله على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته. نعم، هذا مما يعني من فوائد هذا الحديث، والمؤلف رحمه الله إنما ساقه لبيان خوف الملائكة من الله سبحانه وتعالى وعظمة الله عز وجل، وهذا فيه من الفوائد كما ذكر المؤلف رحمه الله الدلالة على علو الله سبحانه وتعالى، فيه دليل على علو الله عز وجل لقوله في السماء فالله عز وجل في السماء، كما قال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، والنصوص في ذلك متواترة. وفطر الناس تدل على العلو، فطر الناس تدل على العلو، فالإنسان حينما يدعو الله يقول يا الله يجد في نفسه ضرورة تطلب العلو، لأن الله عز وجل فطر الناس على أنه في الأعلى وهو فوق السماء سبحانه وتعالى وهو فوق كل شيء. فهذا الحديث من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال وفيه إثبات كلام الله، في إثبات كلام الله عز وجل، فالله عز وجل إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فهذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم وأن كلامه سبحانه وتعالى بصوت، الله يتكلم بصوت يسمع، الله عز وجل يتكلم بصوت يسمع كما دل على هذا الحديث. وأيضا قول الله تعالى وإذ نادى ربك موسى، والنداء إنما يكون صوته في الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يقول يا آدم ابعث النار، فيقول كم يا ربي، قال من كل 1000، قال فينادي بصوت يا آدم ابعث النار، قال كم يا ربي، قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فقوله ينادي بصوت، وفي الحديث ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. فالله عز وجل يتكلم بكلام يسمع، وكلامه سبحانه وتعالى كسائر صفاته يليق بجلاله ليس كمثله شيء، لا نكيف كلام الله، لا نكيف، ولا يجوز أن نشبه كلام الله بكلام خلقه، بل كلام الله عز وجل يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته ولكننا نؤمن به، فالله يتكلم يتكلم وتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى يوم القيامة كما جاء في النصوص، وهذا مما نؤمن به على حقيقته خلافا لأهل البدع الذين ينكرون كلام الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله خضعانا وهو مصدر خضع، قوله خضعانا، خضعانا هو يعني ضبط خضعانا وخضعانا، خضعانا بفتحتين من الخضوع، وضبط أيضا خضعانا مصدر بمعنى خاضعين، يعني أنهم يخضعون لله سبحانه وتعالى وهم خاضعون لله عز وجل، وهذا راجع إلى الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله لقوله صريح في أنهم سمعوا قوله تعالى وأنه بصوت، وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة أي يسمعونه كلهم. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع. قوله فيسمعها مسترق السمع أي الكلمة التي سمعتها الملائكة وتحدثوا بها. قوله ومسترق السمع هكذا وصف سفيان راوي الحديث وهو ابن عيينة بكفه. قوله فيسمع الكلمة يعني مسترق السمع، فيلقيها إلى من تحته من الشياطين، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن الحديث. قوله فيكذب معها أي الساحر أو الكاهن 100 كذبة، فيصدق في 100 كلها بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لقبول النفوس للباطل. نعم. إذن كما في هذا الحديث أن الله عز وجل يتكلم فالملائكة تفزع وتصيبها صعقة، وهذا يدل على خوف من الله سبحانه وتعالى، وجاء وصف هذا الصوت كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، يعني الصوت المسموع كأنه سلسلة على حجر أملس، كأنه كصوت السلسلة حينما تمر على حجر أملس، فهذا يبين أن الصفوان هو الحجر الأملس، والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم، حينما تمر السلسلة على الحجر الأملس يكون لها صوت عظيم. وليس هذا تشبيه، ليس في هذا تشبيه لصوت الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، بل المراد يعني التشبيه ما يحصل للملائكة من الفزع عندما يسمعون كلام الله يحصل لهم من الفزع بمثل ما يحصل من الفزع لمن يسمع السلسلة على الصفوان، فحينما تمر السلسلة على الصفوان يحصل للسامع فزع، فكذلك الملائكة يحصل لهم من الفزع مثل ما يحصل لذلك. ولأن هذا الصوت وهذا الكلام ينفذهم كما في الحديث، قال إيش في الحديث؟ ينفذهم ذلك. النفوذ هو الدخول، النفوذ هو الدخول، منه نفوذ السهم ومنه نفوذ السهم في الرمية، فالمقصود أن هذا يدخل ويخلص إلى الملائكة، يخلص إلى الملائكة، وهذا يعني قول الله عز وجل ووحيه يلقى إليهم، فيخلص هذا القول إلى الملائكة ويمضي إلى قلوبهم ويمضي إلى قلوب الملائكة حتى يفزعوا من ذلك، حتى يفزعوا من ذلك. ومن يفزع ويخاف لا يصلح أن يكون ربا إلها، هذا هو الشاهد. من يفزع ويخاف لا يصلح أن يكون ربا وإلها، فكيف تدعون الملائكة وهي تخاف من الله عز وجل؟ وخوفها عبادة، فهي عابدة لله عز وجل وهي خائفة، فالملائكة تخاف الله سبحانه وتعالى، ومن يخاف لا يصح أن يكون معبودا. فهذا هو وجه الاستشهاد بهذا الحديث. وذكر بعد ذلك مسألة استراق السمع، ذكر مسألة استراق السمع، وأن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض، الشياطين يركب بعضهم فوق بعض ليصلوا إلى السماء، ليصلوا إلى السماء. فالفوقاني من هؤلاء الشياطين يسمع ثم يقرها أو يلقيها إلى من تحته، ومن تحته إلى من تحته، حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن. وربما أدركه الشهاب، الشهاب هو ينفصل من النجم ويرمى به هذا المسترق فيحرقه ويموت، فربما أدركه الشهاب فمات قبل أن يلقي الكلمة التي استرقوها، وربما لم يدركه الشهاب بالحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى فتصل إلى هذه الكلمة المسترقة، تصل إلى الكاهن أو الساحر، إلى الكاهن أو الساحر. إذن هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع كما جاء في هذا الحديث أنه قال فيسمعها مسترق السمع، يسمعها مسترق السمع. هل استراق السمع مستمر أو انقضى وانتهى؟ الله عز وجل يقول ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، يعني أنها مثل النيازك هذه اللي تنطلق فتحرق هذا الشيطان الذي استرق السمع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل استراق السمع انقطع يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا زال مستمرا، فمنهم من قال إنه انقطع لقوله تعالى وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا. فقال وأن كنا نقعد منها مقاعد السمع، يعني كنا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نقعد منها مقاعد السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، الآن لا يمكن. فشدد عليهم وصاروا يحرقون بهذه الشهب، بهذه الشهب لمن يسترق السمع، وهذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع إلى الأبد. هذا قول. والقول الثاني أن استراق السمع انقطع وقت الوحي، وقت الوحي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يلتبس الوحي بكلام الكهان، وبعد أن زال السبب وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الوحي عاد الاستراق، عاد استراق الشياطين السمع، وهذا طبعا كله بحكمة الله وكله بأمر الله وكله بتدبير الله، لا يكون شيء بغير إرادة الله عز وجل. فالله عز وجل قد يمكنهم من الاستراق لحكمة يعلمها عز وجل. فلا يقول أحد لماذا يسترقون كلام الله، أليس الله عز وجل قادر على أن يبعد منه؟ النعم، الله على كل شيء قدير، والله عز وجل هو الذي أقدرهم على ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرهم على ذلك ابتلاء وامتحانا. فهذا المسترق السمع حينما يسترق هذه الكلمة مما يكون مما يدبره الله عز وجل، الله عز وجل يدبر في كونه ما شاء ويعطي للملائكة هذا الأمر، يدبر أنه يحصل مطر هنا ويحصل مثلا زلازل هنا ويموت فلان ونحو ذلك، هذا مما يدبره الله عز وجل ويوحي به. فقد يسترق المسترق شيئا من ذلك. قال هنا ثم يلقيها إلى الآخر إلى من تحته، الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. إذن وصل هذا الأمر إلى لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. يكذب معها 100 كذبة. من الذي يكذب؟ من الذي كذب؟ هل هو المسترق أو الكاهن؟ أو يحتمل أمرين، يكذب معها، قد يكون الذي كذب المسترق أتى بهذا بما استرقه وهو حق وكذب معه وألقى الحق مع الباطل للساحر أو للكاهن. وقد يكون الذي كذب وهو أقرب ربما الكاهن أو الساحر، فيكذب معها 100 كذبة، فيكون معه ما استرقه ويكون قد زاد عليه كذبا 100 كذبة. هل هذا التحديد مراد يعني 100 لا تزيد ولا تنقص، أو المقصود التكثير؟ المقصود التكثير، أنه يكذبون مع ما يسترقون، قد يكون أكثر أو أقل، المقصود أنهم يكذبون مع ما يسترقون، يكذبون مع ما يسترقون. فيقال، من الذي يقول؟ فيقال الناس، يعني الناس الذين يذهبون إلى الكهان ويستمعون من الكهان، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. يعني إن هذا الكاهن حينما يكذب كثيرا تجد الناس سبحان الله ناس يتعلقون بهذه الشبهات، يخبرهم بأشياء هي كذب ولكن نفوسهم تتعلق بها، قالوا لأنه قال مرة كذا فصدق، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا. فهذا الكاهن يقول أشياء كثيرة لا تحصل، وقد يقول شيئا ويحصل مما استرق، فتجد النفوس تتعلق بهذه الكلمة التي استرقت وينسون أو يتناسون ما يكذبه هذا الكاهن من الكذبات الكثيرة، فيقولون لابد هو يصدق، هو صادق، لأنه مرة صدق، مرة أخبرنا بشيء فحصل، قد قال لنا مرة كذا فحصل، وينسون أنه قال مرات كثيرة أشياء ولم تحصل، فيتعلقون بهذه الكذبة. وهذا فعل من يأتون الكهان ويعظمون الكهان ويعجبون بالكهان ويصدقونهم ويستدلون على صدقهم بما يقولونه من ما يسترقونه من السمع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة الحق يخطفها الجن فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يقوله الكهان من الحق أن هذا مما استرق، وأنهم يكذبون معه كذبات كثيرة، وهذا يدل على أن النفوس تتقبل الباطل. النفوس ضعيفة إذا خلت من التوحيد والإيمان تجدها تتقبل الباطل، وتكثر فيها الخرافة، يكثر فيها الخرافة والتعلق بهؤلاء الكهنة والمشعوذين والمنجمين، فيصدقونهم بما يحصل منهم من هذه الكلمات المسترقات، وينسون أنهم قالوا أشياء كثيرة لم تحصل. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة. رجفة. أحسن الله إليك. أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده عن النواس بن سمعان بكسر السين. سمعان. النواس بن سمعان بكسر السين ابن خلاد الكلابي، يقال له الأنصاري، صحابي، ويقال أن أباه صحابي أيضا. قوله: إذا أراد الله تعالى، فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل، وهي نوعان: شرعية وقدرية، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية، وقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ونحو هذه الآيات. الآيات هذه في أي إرادة؟ كونية، شرعية أو كونية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها أمر ففسقوا فيها، وبعدها: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. إرادة كونية قدرية. بعد: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إرادة يحتمل كونية. أما الشرعية ففي مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. فالشرعية كلها محبوبة لله عز وجل، وقد تقع وقد لا تقع. أما الكونية فإنها قد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة، ولكنها لا بد أن تقع. ما قدره الله وشاءه كونا وقدرا فلا بد أن يحصل ولا بد أن يقع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله أن يوحي بالأمر، فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله: إذا قضى الله الأمر. قوله: تكلم بالوحي، فيه تصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام، ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم: إن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى. قوله: نعم، هذا كما سبق أيضا أن هذا فيه صريح تصريح بأن الله تكلم، والكلام إنما يكون بحرف، الكلام يكون بالحرف وبالصوت. ومن يقول إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله هذا مخالف قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال يسمع عبارة عن كلام الله أو حكاية، ويسمع كلام الله. أنت حينما تقرأ القرآن تقرأ كلام الله، وحينما تسمع قارئا يقرأ القرآن أنت تسمع كلام الله، فالله تكلم سبحانه وتعالى بهذا القرآن، فالقرآن هو كلام الله حقيقة وليس هو معنى كلام الله. لا يقال هذا عبارة عن كلام الله أو هذا معنى كلام الله أو حكاية عن كلام الله، لا، إنما هو كلام الله حقا، فهذا القرآن هو كلام الله حقا والله يتكلم حقيقة. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله أخذت السماوات منه رجفة، أخذت السماوات تي. نعم، مفعول به والفاعل الفاعل ها الرجفة. أين الفاعل؟ رجفة. رجفة. أخذت السماوات مفعول به مؤنث سالم رجفة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، في هذا معرفة عظمة الله تعالى ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى، وفيه إثبات العلو. قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، هيبة وتعظيما لربهم تعالى وخشية لما سمعوه من كلامه تعالى وتقدس. سمع ذلك أهل السماوات، من هم أهل السماوات؟ ملائكة. صعقوا وخروا لله سجدا، يسجدون وهم مصعقون أو يسجدون بعد الصعق والصحو أو قبل، يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنهم صعقوا ولما زال الصعق عنهم سجدوا، ويحتمل أن يكون السجود قبل، وهذا كله محتمل، لكن نحن نؤمن بالأمرين، نحن نؤمن بأنهم يصعقون وأنهم يسجدون. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، هيبة وتعظيما لربهم تعالى وخشية لما سمعوه من كلامه تعالى وتقدس. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل لأنه ملك الوحي عليه السلام. فيكون أول ولا أولى؟ فيكون أولى. أولى. أولى خبر مقدم. خبر مقدم. واسمها جبريل، يكون جبريل أولى. نعم. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل لأنه ملك الوحي عليه السلام. قوله فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده، بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث. قوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى. قوله ماذا قال ربنا يا جبريل يمر، وهذا دل على جبريل ينزل فيسمع الوحي فينزل من عند الله سبحانه وتعالى، النزول جبريل ينزل من عند الله سبحانه وتعالى إلى حيث أمره الله عز وجل، إلى حيث ينتهي بالوحي، إلى حيث ينتهي بالوحي، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى بلا كيف، لا ندخل في التكييف ولا ندخل في التمثيل، فليس كمثله شيء، الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكننا نحن نؤمن بما جاءت به النصوص الشرعية على الوجه اللائق به تعالى، ونقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فنحن نؤمن بهذا الظاهر على حقيقته مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول، وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبتته رسله عليهم السلام في سنته وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته بشبهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أن هذا الحديث دليل أيضا على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، والعلو من صفات الله عز وجل، وجاءت الآيات والأحاديث والآثار كلها دالة على هذه الصفة لله عز وجل، كما دل على ذلك أيضا العقل والفطرة السليمة كلها تدل على علو الله عز وجل على خلقه. وإنما نفى العلو من نفى من أهل البدع لشبهات أوردوها من عقولهم وإلزامات ذكروها، وهي في الحقيقة راجعة إلى ماذا؟ إلى التمثيل، تمثيل الله بخلقه. فلهذا يقول بعض السلف إن المعطل ممثل، لأنه ما عطل إلا بعد أن مثل، فهم مثلوا الله بخلقه ثم عطلوا، قالوا لا تليق هذه الصفة بالله سبحانه وتعالى، فنفوها عن الله عز وجل وأولوها بغير ظاهرها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق به عز وجل، ومنها صفة العلو، فالله عز وجل له العلو المطلق في أنواعه. أهل البدع أثبتوا نوعا من أنواع العلو، وهو علو الصفات أو علو القدر، علو القدر أو القهر أو علو الصفات. أما علو الذات فإنهم قد أنكروه، أنكره البدع وقالوا إن الله عز وجل ليس في العلو. وبعضهم ينفي الجهات الست فيقول إن الله سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، بل إن بعضهم يقال وصرح بأن الله لا داخل عالم ولا خارج العالم. سبحان الله، يعني هذا نفي للوجود، نفي للوجود، وهذا كله إنما قالوا بسبب الشبهات التي صاروا يريدونها على العلو. قال لو قلنا أن الله في العلو وأن الله في السماء للزم أن السماء تحوي أو تحصر، والله لا يحوي شيء ولا يحصر شيء، فنقول إن هذه الإلزامات إنما هي ناشئة من التمثيل أو التشبيه، ومن تخيل أن الله عز وجل أن وجود الله أو علو الله كعلو المخلوق. لكننا نقول إن الله في العلو المطلق ولا يحويه شيء ولا يحصره شيء سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، الله عز وجل فوق كل شيء، له الفوقية المطلقة والعلو المطلق، فهو فوق سماواته، ولا نقول إن السماء تقله ولا تظله، بل الله عز وجل فوق كل شيء وله العلو المطلق كما فطر الناس على ذلك. الله عز وجل فطر خلقه على الإيمان بعلوه، فإن الداعي حينما يدعو ربه يجد في نفسه ضرورة ويجد في نفسه طلبا للعلو، طلبا للعلو، حينما يقول يا الله يا رب لا يجد نفسه يلتفت يمين أو يسار أو تحت، إنما يقول يا الله، وهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لأن العلو هو أشرف الجهات، فالله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. لا نقول إن هناك جهة تحوي أو تحصره، بل الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية، وكما شهد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة التي سألها عن الله فقالت في السماء، شهد لها بالإيمان، ولو كان جوابها فاسدا لأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم ولبين الحق، لكنه جعل جوابها دالا على إيمانها، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث أيضا فيه دليل على إثبات هذه الصفة خلافا لأهل البدع الذين ينكرون هذه الصفة كما ينكرون غيرها من الصفات لشبهات يوردونها، فيكونون بعد ذلك مشتغلين بتأويل النصوص الدالة على الصفات. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذا الباب الذي أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن الملائكة على عظمتهم وقوتهم أنهم يخافون الله عز وجل ويصيبهم صعق وخوف، ومن كان كذلك فإنه لا يعبد. فالملائكة خلق من خلق الله، وكذلك الأنبياء والأولياء، فلا يصح التوجه إليهم بدعاء أو طلب أو استغاثة لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالأولياء، بل يجب إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى وعدم دعاء غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.